الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 432: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ الجواب: قال الله تعالى: وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله ناظرة من النظرة، وهو أثر النعيم في وجوههم، يعني معنى كونها ناظرة أي نظرة من النظرة التي هي الحسن والبهجة والرونق الذي يكون من أثر النعيم. ولذلك فإنها تكتب بالضاد أخت الصاد. أما قوله إلى ربها ناظرة فهو من النظر أي ناظرة إلى ربها. والذين يفسرون بمنتظرة هؤلاء تفسيرهم باطل، هم قد دخلوا الجنة وهم في الجنة، فماذا ينتظرون بعد الجنة؟ لكنهم يريدون أن يتحايلوا من الرؤية، والعياذ بالله. وهم يقولون إلى ربها ناظرة أي منتظرة، علما بأن سياق الآية لا يساعد على هذا المعنى. ما يقال إلى ربها منتظرة، يقال لربها منتظرة. إذا ولا لا؟ أي منتظرة فرجه، منتظرة رحمته، منتظرة مغفرته، هكذا. هذا في الدنيا، لكن بعد أن دخلوا الجنة فهذا الكلام بعيد. إذن قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولكن من تمام نعيمهم أنهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل بكرة وعشية، كما جاء في الحديث أن أعلى أهل الجنة من ينظرون إلى وجه الله بكرة وعشية. ثم قال: للذين أحسنوا الحسنى، والمراد بها الجنة، وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إذا تجلى لهم ربهم جل وعلا فإنهم يستريحون وينظرون إلى وجهه، ولا يرون شيئا من النعيم الذي أصابوه وحصل لهم يعدل نعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أعداؤه لم يحجب أولياؤه، أو فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قوله لا تضامون في رؤية أي لا يضيم بعضكم بعضا في رؤية، وذلك أن الشيء الخفي ربما يحصل عليه التزاحم والقوي يزحم الضعيف، أليس كذلك؟ لكن القمر ليلة البدر وليس دونه ساعات، هل يحتاج أن نتزاحم على رؤيته؟ كل منا يراه من مكانه. إذن فنحن سنرى ربنا إن شاء الله، ونسأل الله أن يرينا وجهه، نسأله جل وعلا ذلك. أما رواية تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل رؤيته، أو لا تضامون من الضيم أي لا يضيم بعضكم بعضا في رؤيته، بمعنى أنها رؤية واضحة